الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الباب الرابع في صفة هذه الطهارة، يعني كيفية الطهارة، يعني التيمم. وأما صفة هذه الطهارة فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب. المسألة الأولى حد مسح اليدين. اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه على أربعة أقوال. القول الأول أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء، وهو إلى المرافق، وهو مشهور المذهب، يعني مذهب من؟ مالك. وبه قال فقهاء الأمصار، قال فقهاء الأمصار، ومنهم تبو، ومنهم الشافعي، ومنهم الشافعي. والقول الثاني أن الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث وأحمد، وأهل الحديث وأحمد، زيد أحمد. والقول الثالث الاستحباب إلى المرفقين والفرض الكفان، وهو مروي عن مالك. والقول الرابع أن الفرض إلى المناكب، على المناكب، وهو شاذ روي عن الزهري ومحمد بن مسلمة. إذن عرفنا كم الأقوال؟ أربعة. أما السبب في اختلافهم، السبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب، وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاث معاني: على الكف فقط وهو أظهرها استعمالا، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والسائد والأبد. هذا السبب اشتراك، يعني اشتراك اسم اليد بين هذه كلها وهي أطلقت هنا. والسبب الثاني اختلاف الآثار، الآثار منها ما قالت إلى الكفين، منها ما قالت إلى المرأة. والسبب الثاني اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أن حديث عمار المشهور ومتفق عليه، مشهور فيه من طرقه الثابتة، يعني في الصحيحين: إنما يكفيك أن تضرب بيدك ثم تنفخ فيهما بيديك ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما، إنما يكفيك أن تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بها وجهك وكفيك. وورد في بعض طرقه أنه قال وأن تمسح بيديك إلى المرفقين، ولكن هذه الطريق ضعيف. وروي أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو حديث ضعيف ما فيه متروك. وروي أيضا من طريق ابن عباس وهو كذلك ضعيف، وروي من طريق ابن عباس قال وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود، ومن طرق غيره، ومن طرق غيره إلى المرفقين، ولكن هذه الطرق التي إلى المرفقين ذكرها في الحاشية وقال وأما طريق الغير فورد من حديث جابر وأبي أمامة وآئشة والأنفع بن شريف وأبي هريرة وأبي جهيم أنظر تخريجها في كتاب إرشاد الأمة إلى فقه السنة، وما بين لناش كيف خرجها كذا ولا لا. لكن رجعنا إلى كتاب الهداية في تخريج أحاديث البداية، فقال: وكلها ضعيفة جدا، لا تنهض إلى معارضة ما ثبت في حديث عمار المتفق عليه. وقال: وكلها ضعيفة جدا، لا تنهض إلى معارضة ما ثبت في حديث عمار المتفق عليه. انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية. إيوه، كتبوا كل هذا الكلام اللي مش عندكم، كتبوا على التعليق، تعليق على التعليق، تعليق على في آخر الصفحة كذا ولا لا. تقول: وكلها ضعيفة جدا، لا تنهض إلى معارضة ما ثبت في حديث عمار المتفق عليه. لا تنهض إلى معارضة ما ثبت في حديث عمار المتفق عليه. انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية. نعم يا أخي ولا أولادي، أنا نريد أن نفيدكم ونريد أن نمشي، وأنتم تكتبوا مع غيري بالإسراء، فكيف هكذا تعملوا معي؟ ما تبغون إلا من ليكم. وكل هذا الآن يشجعني. وكلها ضعيفة جدا، لا تنهض إلى معارضتي ما ثبت في حديث عمار المتفق عليه. انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية جزء 2 صفحة 134 إلى 142 إلى 142 طال. احنا بس تلخصنا الكلام، ولا الكلام كل حديث خرجه، كل حديث تكلم عليه. هذا كتاب منه 8 مجلدات يخرج هذا، يخرج احاديث البدايه 8 مجلدات للغمراوي الغماري، للغماري. هذا الحديث كتاب جيد، لكنه اخذته من بعض المعيدين مثل آرية، فرجع اليه في بعض الاوقات. طيب، عرفنا هذا الكلام. فذهب الجمهور، ذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الأحاديث إلى حديث عمار. لماذا؟ من جهة عضد القياس لها، أنها عضدها إيه؟ القياس، يعني من جهة قياس التيمم على الوضوء، وهو بعينه حملهم على أن أدلوا بلفظ اسم اليد إلى الكف، أدلوا على أن اسم اليد المراد بها إيه؟ هو بعينه حملهم أن أدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو أظهر إلى الكف والساعد، حملوها إلى الكف والساعد. ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء، يعني ينطلق على اليد والساعد، وأنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني، فقد أخطأ، بل هو أظهر في الكف. فإن اليد إن كانت اسما مشتركا فهي في الكف حقيقة، وفيما فوق الكف مجاز، وليس كل اسم مشترك هو مجمل، وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركا. يقول على أن المشترك الذي وضع من أول أمره مشترك، أما إذا كان أولا أطلق على شيء ثم أطلق ثانيا على شيء فإن الأول يكون حقيقة والثاني يكون مجاز. وأن اليد أطلقت أولا على الكف، ثم بعد ذلك أطلقوها العرب على إيه؟ على السائد، فهي حقيقة في الكف، مجاز في الكف والسائد. على كل حال، هذا كذا يقول في الحقيقة والمجاز. ولكن يقول شيخنا الشنقيطي يأتون بالتاريخ، ألا أنهم أولا أطلقوا هذا ثم أطلقوا هذا؟ فلو حملنا القضية وعكسنا وقلنا أولا أطلقوا على الثاني ثم أطلقوا على الأول لكنا وإياهم سواء، لأن الجميع من غير تاريخ. عرفتم هذا الكلام؟ طيب. وفي هذا قال الفقهاء إنه لا يصح الاستدلال به، ولذلك ما نقول أن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفاني فقط، وذلك أن اسم اليد لا يخلو من أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء، أو أن يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والأضد بالسوى، فإن كان أظهر فيجب المسير إلى الأخذ بالأثر الثابت، وهو حديث من؟ فأما أن يغلب القياس هنا على الأثر فلا معنى له، نغلب القياس على حديث عمار، ولا أن ترجح به أيضا أحاديث لم تثبت بعد. هذه الأحاديث ترجح بالقياس وهي ضعيفة، ما نقولش الحديث ترجح بالقياس، ما فيش من طرق من قواعد علماء المصطلح أنه إذا كان الحديث ضعيفا في طريقه وجاء القياس يعضده فإنا نقول أن الحديث صحيح لأن القياس يعضده. هذه من طرق التصحيح وجدتمها في المصطلح؟ ها؟ ما فيش فكرة، ما جينا لكم بهذا أنه من طرق التصحيح. فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة، فتأملوا. ما هو؟ كيف بين من الكتاب والسنة؟ أن الكتاب إذا أطلق اليد إذا أطلق اليد جاءت السنة تقيدها بالكف فعلا وقولا، أما إذا قيدها فذاك، فلما أطلقها في السرقة قيدتها السنة بالقطع من الكف، أليس كذلك؟ ولما أطلقها هنا في التيمم كذلك جاءت السنة فقيدتها بالكفين، كذا ولا لا؟ أما إذا أراد الشارع منها غير الكفين فإنه يقيدها. وأيديكم إلى المرافق. عرفتم هذا؟ هذا معنى كلامه. فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة فتأمله. وأما من ذهب إلى الآباط، فإنما ذهب إلى ذلك لأنه روي في بعض طرق حديث أمار أنه قال تيممنا مع رسول الله فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب، وهو حديث صحيح صححه الألباني. هذا الحديث ما أدري أن كتبت عليه أو بس قد طالعت عليه. هذا الحديث قال لما في حديث عمار لما نزلت آية التيمم تيممنا فمسحنا إلى المناكب، فقالوا عليه أن هذا الحديث كان في أول نزول الآية، وأنهم تيمموا من غير سؤال، فهو اجتهاد منهم. ثم بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إلى الكفين، وإذا كان أقرهم على ذلك في أول الأمر فإنه منسوخ بالبيان الأخير. هذا تكلموا عليه، وإن كان صح فالكلام عليه من وجهين، إما أنهم اجتهدوا وأخطأوا فبين لهم الرسول هذا، أو أنه منسوخ بالبيان. أعطوا هذا الكلام إن شاء الله. ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الندب وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن، إذ كان الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهي، إلا أن هذا إنما ينبغي أن يصار عليه إن صحت تلك الأحاديث. لكن ما صحت. الآن نكتب أقول الراجح ما رجعه المؤلف، من أن التيمم إلى الكفين من أن التيمم إلى الكفين هو الراجع من حيث الدليل من الكتاب والسنة. فأما الكتاب فحيث أطلق الأيدي فإنها تطلق إلى الكفين وإذا أراد الشارع غير ذلك قيدها كما في آية الوضوء أما السنة فإنها بينت بالفعل والقول مطلق الأيدي أن مطلق الأيدي يطلق إلى الكفين طيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أطلقت الأيدي في آية السرقة بين بالفعل في قطع يد السارق أنها تقطأ من الرسق ولما أطلقت الأيدي في آية التيمم بين في حديث أمار بالقول أن التيمم إلى الكفين أن التيمم إلى الكفين فقياس التيمم على الوضوء في المسح إلى المرفقين فقياس التيمم على الوضوء في المسح إلى المرفقين يطلق عليه عند أهل الفقه بأنه فاسد الاعتبار لأنه قياس في مقابلة الناس. حديث عمار المسألة الثانية عدد ضربات التيمم يعني هل هو ضربة أو ضربتين أو أكثر. اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، فمنهم من قال واحدة وهو أحمد، ومنهم من قال اثنتين، والذين قالوا اثنتين منهم من قال ضربة للوجه وضربة لليدين، وهم الجمهور. هنا شوفوا ملاحظة قدمناها لكم يوم ما جئنا لنبدأ بالكتاب. وإذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم، هذا الذي أعني مالكا والشافعي وأحمد. أليس قلنا أطلق الجمهور لما جينا ندرسكم في أول هذه الكتاب؟ قلنا لكم إذا قال الجمهور فالمراد الأئمة الثلاثة، كذا ولا لا؟ فهم فيهم الأئمة الثلاثة. هو هذا هنا نبه عليه في أن هنا هذه فمثل ذكرنا لكم لما درسناكم بالمقدمة. أحمد لا أحمد نشمين ثلاثة فقط، مالك والشافعي وأبا حنيفة، مالكا والشافعي وأبا حنيفة. ومنهم من قال ضربتان لكل واحد منهما، يعني ضربتين للوجه وضربتين لليد، يعني لليد ضربتان وللوجه ضربتان. والسبب في اختلافهم أن الآية مجملة في ذلك، والأحاديث متعارضة، والأحاديث أي، وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه. هل يقاس التيمم على الوضوء في جميع أحواله؟ لا، ولا قلنا يمسح رأسه والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا كذا. لكن هنا ها هنا أحاديث فيها ضربتان، لكن ما عرفتم على أنها إيه؟ ضعيفة. فرجح الجمهور هذه الأحاديث لمكان قياس التيمم على الوضوء. أقول الراجح كلمتين بس هنية تكتبها سطر واحد. أقول الراجح العمل بما صح في حديث عمار من أنه ضربة، من أنه ضربة واحدة للوجه واليدين، ضربة واحدة للوجه واليدين. أقول الراجح العمل بما صح في حديث عمار من أنه ضربة واحدة للوجه واليدين. المسألة الثالثة إيصال التراب إلى أعضاء التيمم. هذا الكلام، هذا العنوان فيه وضوء، فيه أي نوع من الغموض. كيف إيصال التراب؟ يعني المراد به نقل التراب، المراد به نقل التراب، إيصال التراب يعني نقل التراب من الأرض إلى أي، إلى الوجه. ها اسمعوا اشرح لكم، يعني لو ان الريح سفت التراب على الوجه قلت استباحة الصلاة، سفت وسفت وانا قلت استباحة ووسح والريح اول النبي هذا، فهل يصح تيمم او لا يصح؟ فالشافعي واحمد يقولوا لا يصح، لان في الآية كلام وسياق غير السياق الذي في في في في الوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كذا ولا لا؟ وإن كنتم جنبا فالطهروا، قال في الآية في التيمم، قال لا، قال ولم تجدوا فتيمموا صعيدا، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن فتيمموا، غير ما قالش فامسحوا بالتراب، كذا ولا لا؟ كالوضوء. إذن ما معنى التيمم؟ ما معنى تيمموا؟ أقصد التراب. معنى التيمم هو هنا قصد التراب، ولا يكون قصده إلا بمباشرة نقله، إلا مباشرة نقله. ولهذا نص عليه الشافعي في الأم، قال ويستدل عليه بقول الشاعر وقصدت تيممتكم لما فقدت أولي النهى، تيممتكم لما فقدت أولي النهى، يعني قصدتكم. عرفت هذا؟ ايش اكتبه؟ لا لا تقول، لا تستعجل، كل سيكتب، انما اريد ان ابين لكم. فهنا ذهب الشافعي، قال لو سفته وأحمد لو سفته الريح وردد فلا. هذا نص الشافعي، نص الشافعي في الأم، وهو قول أحمد. ثم هذا اتفقوا عليه الأصحاب أنه لو سفته الريح من غير تعرض للريح، من غير تعرض للريح. واختلف الأصحاب في المذهبين أنه لو تعرض، أخرج وجهه من الطهق للريح حتى انتفته فردده. فقال بعضهم أنه يعتبر قصدا. يعتبر أي قصدا، عرفتم هذا؟ ولكن رجحوا أنه لابد من النقل، واتفقوا فيما إذا سفت الريح الطراب إلى بطنه أو فخذيه، فمسح فوضع يده على التراب ثم رفع. قالوا هذا يعتبر قصدا لأن هنا قال، عرفتم هذا؟ وأما مالك وأبو حنيفة فلم يشترط النقل، ما يشترطاش النقل. هذا ملخص الكلام. قال اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة، ترك له أحمد ما أبغى ما رجعناه. اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم، فلم يرى ذلك أبو حنيفة واجبا ولا مالكا، ورأى ذلك الشافعي وأحمد واجبا. وسبب اختلافهم الاشتراك جاء بغير السبب الذي قلنا احنا، وسبب اختلافهم الاشتراك في لفظ من، في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وذلك أن من قد ترد للتبعير، أكلت من الخبز، هذه ما إذا باشرت الأكل من الخبز ورفعته ولا لا، وترد للتمييز باب من ساج وخاتم من حديد. فالشافعي قال للتبعير هذا ولا لا، وهؤلاء قالوا للتمييز. فمن ذهب إلى أنها ها هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم، ومن رأى أنها لتمييز الجنس قال ليس النقل واجبا. والشافعي، شوفوا هذا كلامه الذي فيه الإشكال، والشافعي إنما رجع حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء، قياس التيمم على الوضوء. كيف يقول على أن الشافعي يقول على أن النقل في الوضوء واجب وقاس عليه إيه؟ لم يقول الشافعي كذلك. الشافعي يقول النقل في الوضوء ليس بواجب، فلو نزل عليك من الماء ماء ولم تتعرف له فقفت الوضوء عند نزول الماء فليس بواجب، ما يجبش عليك تأخذ الماء وترفعه، فكيف يقول أنه قاصة؟ إذن هذا مشكل كده ولا لا؟ النقل أن أخذ بيدي وخذ كذا، كما أن التراب أخذ بيدي ومسحوها كذا، لأن في التراب لو سفت الريح وقلت خلاص قصدت التيمم بدك ذات الريح لا بيصحش عند الشافعي وأحمد بس. أما الوضوء لو نزل مطر وأنت محدث وقلت قصدت به رفع الوضوء وغسلت ومسحت يدين قصدت، هذا يجوز، هذا إيه يجوز، لأن الآية ما قال فامسحوا بوجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم كذا ولا لا، أما قال هذا فتيمموا، عرفتم؟ إذن هذا كلامه مشكل ولا لا؟ طيب هذا تكتبه لا تستعجلوا. طيب لكن يعارضه، يعني يعارض هذا القياس الذي ليس بصحيح، يعارضه حديث عمار المتقدم، لأن فيه ثم نفخ فيه ماء، وكذلك يعارضه تيمم الرسول على الحائط. كيف نقولنا ما يعارضه، بل أن في حديث أمار الضرب، إذا ولا لا؟ والضرب هو النقل كذا ولا لا؟ فهو معارض لكلامه؟ ليس بمعارض. وفي تيممه من الجدار ضرب بيده على الجدار ونقل، فهل فيه معارضة؟ عرفتم هذا ولا لا؟ انتهينا من هذا الكلام. قال بعدين: وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه يعني الموالاة هو بعينه الاختلاف في ذلك في الوضوء، وأسباب الخلاف هناك هي أسباب الخلاف هنا فلا معنى لإعادتها. الآن ضاء قوس قوله والشافعي والشافعي إنما رجح ضاء قوس على قوله والشافعي حتى قوله على الحائط سد القوس قوس ثاني سدها كذا قوله وتيمم الرسول صلى الله عليه وسلم على الحائط هي وضع قوس ضع ايه قوس ثم ثم ضع علامه وارفع العلامه وقوله في كلامه فيما بين القوسين اشكال وعدم وضوح وعدم في قوله أو في قول المؤلف فيما بين القوسين إشكال وعدم وضوح. أما الإشكال فإن الشافعي لم يشترط النقل في الوضوء فلو نزل المطر على أعضائه فلو أما الإشكال فإن الشافعي لا يشترط النقل في الوضوء فلو نزل المطر على أعضائه فغسلها بذلك الماء النازل صح فلو نزل المطر على أعضائه فغسلها بذلك الماء النازل صح وضوءه. صح وضوءه فلا يصح ما قاله من قياسي فلا يصح ما قاله المؤلف من قياسي التيمم على الوضوء كذا ولا لا؟ فلا يصح ما قاله من قياس التيمم على الوضوء أو ما نسبه إلى الشافعي من قياس التيمم على الوضوء. طيب ولا يصح ما قاله أو ما نسبه من قياس التيمم على الوضوء. وأما عدم الوضوء فهو في استدلاله بحديث عمار وتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحائط ألا معارضة ما ذهب إليه الشافعي من النقل فحديث عمار فيه النقل كما في حديث تيممه صلى الله عليه وسلم من الحائط فحديث عمار فيه النقل كما في حديث تيممه صلى الله عليه وسلم من الحائط فلذا لا بد من نقل ما قاله الإمامان فلذا لا بد من نقل ما قاله الإمامان الشافعي وأحمد وأصحابهما في هذه المسألة واحتجاجهما على ذلك لتتضح المسألة. تتضح ايه المسألة. قال النووي في المجموع جزء 2 أيوة قال النووي في المجموع جزء 2 صفحة 255 إلى 256. قال الشافعي في الأم: وإن سفت الريح ترابا. قال الشافعي في الأم: وإن سفت الريح ترابا. سفت الريح ترابا أمه. أيوة ونقلها من الأم. قال الشافعي في الأم: وإن سفت الريح ترابا أمه فأمر يديه على وجهه لم يجزه لأنه لم يقصد الصعيدة عرفتم هذا. ومثله في المغني لابن قدامة أيوة جزء 1 صفحة 181. فالشافعي وأحمد اشترطا قصد النقل. جزء 1 صفحة 108. فالشافعي وأحمد اشترطا قصد النقل في التيمم أو النقل في التيمم أخذا من قوله تعالى. اشترطا قصد النقل في التيمم أخذا من قوله تعالى: فتيمموا صعيدا. فالتيمم في اللغة هو القصد. كما قال الشاعر: تيممتكم لما فقدت أولي النهى. وقال إن القصد لا يكون إلا بالنقل. ولذا اختلف أصحابهما. وقال الاثنين الشافعي وأحمد إن القصد ما هو لا يكون إلا بما بالنقل. ولذا اختلف أصحابهما في المذهبين في من تعرض للريح حتى سفت التراب على أعضائه فردده عليها. اختلف أصحابهما في المذهبين في من تعرض للريح حتى سفت التراب على أعضائه فردده عليها، فهل يكون ذلك من القصد؟ نعم، فردده عليها كذا. أيوة. ولهذا اختلف أصحابهما في المذهبين في من تعرض للريح حتى سفت التراب على أعضائه فردده عليها الحقه، فهل يكون ذلك من القصد فيصح التيمم أو لا يكون ورجح في المذهبين عدم الصحة. أما لو سفته على عضو فنقله. أما لو سبته إلى عضو فنقله منه إلى آخر فإنهما اتفقا. أما لو سفته إلى عضو فنقله منه إلى آخر فإنهما اتفقا في المذهبين أنه من القصد, أن هذا يعتبر من القصد فيصح تيممه. أما لو سفته إلى عضو فنقله منه إلى آخر فإنهما اتفقا في المذهبين أنه من القصد فيصح تيممه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.